إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما زلنا مع حديث الدعاء العظيم الذي جاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاة الليل، ولنسمع الحديث ثم نبدأ نشرح من قوله ووعدك الحق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة وابن عقبة قال حدثنا سفيان هو الثوري عن ابن جريج والمكي عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال رحمه الله: حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. في هذا الحديث العظيم انتهينا من قوله عليه الصلاة والسلام: وقولك الحق. واليوم نشرع في الرواية التي أورد الأخرى: أنت الحق وقولك الحق. وهذا دليل على أن الحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد قدمنا الكلام في ذلك. واليوم نبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: ووعدك الحق. الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، فهو تبارك وتعالى يوفي عباده المؤمنين بما وعدهم، وقد يعفو عن المقصرين مما أوعدهم به فضلا منه ومنا، ويوفي المؤمنين ما وعدهم به فضلا منه ومنا جزاء وفاقا، فيجب الإيمان بذلك وأن الله عز وجل لا يخلف وعده، وأنه تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. ولذلك جاءت الآية الكريمة: إنك لا تخلف الميعاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وبالمناسبة نسمع أناسا يزيدون إذا قالوا في بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا الذي وعدته. لم يرد إنك لا تخلف الميعاد، لا شك أنه لا يخلف الميعاد، لكنها لم ترد في هذا الموضع إلا بسند لا يعتمد عليه. الله إليكم، حسنها ابن باز رحمه الله. نعم، حسنها، وإن كان بعض أهل العلم يحسنها، لكن الذي يظهر أنها إلى الضعف أقرب. فهي يعني والأمر في نرجو أن يكون فيه سعة، لكن تحري الصحيح أولى. فالله تبارك وتعالى وعده حق لا يخلف تبارك وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم قال ولقاؤك حق، أي إن الجميع سوف يبعث ويلقى ربه، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا علم المسلم أن لقاء الله حق وأنه واقع لا محالة وأنه ملاق ربه بما قدم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإذا آمن بذلك أعد العدة له. فماذا أعددنا للقاء الله عز وجل غدا يوم القيامة؟ ليس أمامنا إلا ما قدمنا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإذن على المسلم أن يحسب لهذا اللقاء حسابه، وأن يجتهد ليلقى الله عز وجل بالأعمال الصالحة بعيدا عن الشرك وبعيدا عن ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. فلقاء الله تبارك وتعالى حق يجب الاستعداد له، والاستعداد له يكون بالعمل الصالح المبني على هدي الكتاب والسنة، والمبني مبني على أصلين: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة يوم الحاجة إلى العدة للنجاة، فلنستعد لذلك بالعمل الصالح الذي يقربنا إلى الله، والمداومة على ذلك إلى أن نلقى الله، وأن نكون مستعدين للقاء الله تبارك وتعالى في أي لحظة، لأن أحدنا لا يدري ما يعرض له. نعم طيب خلاص كفي. فعلى جميع المسلمين أن يستعدوا للقاء الله، وأن يتهيأوا لذلك، وأن يستعدوا له بالأعمال الصالحة. ثم قال والجنة حق والنار حق، والساعة حق قبل ذلك، والساعة حق. الساعة هي القيامة، فمن والإيمان بها هو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالساعة، ولذلك قال والساعة حق. والساعة اسم من أسماء القيامة، تسمى الساعة لأنها تقوم في ساعة معينة، وتسمى القيامة، وتسمى القارعة، وتسمى الحاقة، وكل هذه لما فيها من أهوال، وتسمى الصاخة، وتسمى الطامة الكبرى. فهل أعددنا لها العدة؟ وهي لا تأتي إلا بغتة. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهي مما استأثر الله بعلمه، كما قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بس ما خلص عليه وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالساعة حق، وقد استأثر الله بعلمها، لا يمكن أن يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد وقعت أكثر علاماتها لا سيما الصغرى منها، ولم يبق تقريبا إلا الكبرى، وما بقي من الصغرى إلا قليل. وهي قريبة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، بعثت أنا والساعة كهاتين. فالواجب أن نستعد لها، ومن مات فقد قامت قيامته. هناك القيامة الصغرى وهي الموت، والقيامة الكبرى وهي التي تقوم على جميع من تبقى من الخلق. ولذلك يجب أن نستعد كل الاستعداد لذلك قبل أن يأتي يوم يود أحدهم لو يأتي يوم يود أحدهم لن أحدهم لو يؤخر، ولن يؤخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فلنستعد لذلك قبل أوان الرحيل، وقبل أن نفارق هذه الدار، فيندم المرء ساعة لا ينفع الندم، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال والجنة حق والنار حق. الجنة حق، مخلوقة موجودة الآن، والنار حق، مخلوقة موجودة الآن، وهما لا تبيدان ولا تفنيان كما ثبت ذلك في النصوص الصحيحة، بل تبقيان إلى أبد الآباد بلا نهاية، خلافا للمعتزلة أو بعض فرق المعتزلة الذين اعتقدوا أنهما غير موجودتان الآن، واعتقدوا أنهما تفنيان. وهذا كله والعياذ بالله من المعتقدات الفاسدة التي يجب على المسلم أن يحذر منها. من أدلة وجود الجنة الآن قول الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، وقوله تبارك وتعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فأخبرني بأن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك ما أخبر من أنه يزاد فيها بحسب العمل، وأن من حافظ على النوافل على سن الرواتب بني له بيت في الجنة، وأن من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بني له بيت في الجنة، والآيات كثيرة والنصوص كثيرة في هذا الباب. وقد كان فيها أبونا آدم وأمنا حواء ثم أهبطهما الله لما حصل منهما ما حصل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ثم وكذلك النار. ومن أدلة أيضا وجود الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه يوم أن كسفت الشمس شيئا، أراه عنقودا من أو قطفا من الجنة فتقدم ليتناوله ثم غيب عنه وأخبر أنه رآه. وما جاء في نعيم القبر ومن أنه يفتح على المؤمن المنعم فيأتي شيء منها فيأتيه من روحها وريحانها فيقول ربي أقم الساعة، وما أخبر به من أن من بشارة ما أخبر به الله من بشارة الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وما أخبر به من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأن روح أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. كل هذه أدلة قاطعة بما لا يدع مجالا للشك أن الجنة موجودة الآن، وكذلك النار فإنها موجودة مخلوقة الآن. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل أعدت للكافرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وقودها الناس والحجارة. وقول الله تبارك وتعالى بشأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ومما جاء في ذلك من الأحاديث ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر، وذلك في حديث الكسوف، وأخبر أنه رأى ماذا؟ عنقا من النار والعياذ بالله. وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المعذبين كقوله عندما مر بقبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الشملة التي تستعر نارا على صاحبها الذي غلها من الغنيمة، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وأنه واقع وأنه يفتح عليه باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول رب لا تقم الساعة والعياذ بالله. وكل هذه أدلة واضحة، وإخباره أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار الذي أول من سيب السوائب وجلب الأصنام إلى جزيرة العرب، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما موجودتان، خلافا لرأي المعتزلة الفاسد الذين يقولون إن خلقهما الآن يعد عبثا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أما بقاؤهما فأدلته أيضا واضحة من القرآن والسنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، وقول الله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وقوله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى أن قال جزاء من ربك عطاء حسابا. و وكذلك ما ثبت وكذلك النار يدل على بقائها قول الله سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، قوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي دهورا لا نهاية لها والعياذ بالله. ومن الأحاديث ما جاء الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا ما يتعلق بمسألة والجنة حق والنار حق، وما تبقى نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول سافرت إلى إحدى الدول العربية بين قوسين التي يكثر فيها الطرب، سافر لأجل الطرب، يقول حيث أقمت فيها شهرا ولم أصلي في ذلك الشهر ولا جمعة، يقول الآن في الحلقة يقول بماذا هل يقضي تلك الصلوات وبماذا تنصح؟ لكن الجمعة فقط ولا الجمعة؟ الجمعة ولا لا صلاة ولا جمعة؟ ولا جمعة حتى صلاة الجمعة. إيه هو لا قيمة، لو صلى الجمعة وحده لا قيمة لصلاته، وتارك الصلاة يعتبر مرتدا لم يعد مسلما، فعليه أن يجدد إسلامه ويبدأ حياة جديدة، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، يتوجه إلى الله عز وجل، يغتسل ويجدد إسلامه ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ويعتبر نفسه كأنه أسلم الآن. تجديد العقد مع تجديد العهد والتوبة، العقد وتجديد عقد زوجته وتجديد عقد زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أرغب الزواج من أخرى والزوجة الأولى ترفض ذلك مطلقا، فهل الإسلام يوجب رضا الزوجة الأولى؟ أبدا، لا شأن لها بذلك، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن أنت عليك أن تقوم نفسك، إن غلب على ظنك أنك تعدل فحي على الزواج بالثانية، وإن غلب على ظنك أنك تضعف وتأخذك العواطف وتظلم فلا تتزوج إلا بواحدة، إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أما هي فلا رأي لها في ذلك ولا شأن لها بذلك، إن ذهبت تستشيرها لن توافق قطعا، كأنك تطلب المستحيل، ولكن عليك يا عبد الله أن تقوم نفسك أنت ماديا ومعنويا وجسديا وعدلا وقدرة من جميع النواحي، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لكن في البداية المرغب فيها التثنية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالمفضل هو التثنية، ولكن إذا وجدت نفسك غير قادر أو خفت أو خشيت عدم العدل فلا تقدم على شيء لا تستطيعه. نعم. كن في عنان ومن على شاكلته يجبون رضا الأولى. نحن لا شأن لنا بكون في عنان وغيره من الطواغيت. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ نعم. يقول: فهل هذا مقيد نعم. بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أم مطلق لا بد من المجيء إلى القبة الخضراء؟ أولا، ما علاقة القبة الخضراء بالآية؟ القبة الخضراء بدعة أحدثها أحد السلاطين واستمرت وجددها عبد المجيد العثماني، واستمرت يتعلق بها الناس وربما أقسموا بها من دون الله عز وجل، وهي بدعة من البدع هذه القبة، وجميع القباب التي تبنى على القبور بدعة من البدع وخطيرة جدا، لا سيما أنها قد تتحول أحيانا إلى أصنام تعبد من دون الله عز وجل. ونسأل الله أن يتهيأ الزمان والمكان الذي تزال فيه هذه القبة، ولولا الفتن لأزيلت. نعم. هذا أمر، هذا من جهة القبة، القبة لا أصل لها، القبة بدعة ابتدعها السلطان، أظن السلطان قلاوون عفى الله عنه وعنه، فهي لا معنى لها فوق القبر، بل إنها من يعني أشبه ما تكون بقباب النصارى، لذلك لا شأن لنا بالقبة، لا ليس للقبة ميزة في هذا المسجد أو في هذا المكان، القبة بدعة من البدع ابتدعها بعض السلاطين وتعلق بها الناس، وأذكر أني وأنا صغير أن بعض الناس الأطفال في المدينة بعض الصبيان كانوا يقسمون بها، لو أقسم لك بالله لا يصدقه، لكن إذا قالوا حياة قبة الخضراء تصدقه، وهذا دليل على ضياع الناس وأنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة. أقول وأكرر الذي أدين الله به أن هذه القبة بدعة من البدع، وإن إزالتها واجبة متى ما يسر الله الظروف الملائمة لذلك، هذا من جهة حكم القبة. أما معنى الآية الكريمة، فالآية الكريمة تطبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا ويستغفر لمن طلب منه ماذا؟ الاستغفار. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لهرعنا إليه جميعا وطلبنا منه الدعاء والاستغفار، ولأنه مستجاب الدعوة، ولأنه رسول الله، ولأنه أفضل الخلق، ولأنه خليل الله، ولأنه عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلينا، أحب البشر إلينا، والمرء مع من أحب، فعلينا أن نحبه، لكن محبته لا تتطلب أن نتجاوز سنته أو نعتدي على سنته. فالمقصود بالآية أن المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابه أمر واحتاج إلى الدعاء والاستغفار يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الاستغفار. أما الآن فبإمكانك أن تطلب الدعاء من أي مسلم تتوسم فيه ماذا؟ الصلاح. ولا أدل على ذلك من أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، بل كانوا يستسقون بالعباس، وكانوا يستسقون بالأسود بن يزيد، ولم يتوجهوا يوم من الأيام إلى القبر يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أو الاستغفار. ونحن نريد أي حديث أو فعل من أفعال الصحابة أنهم فعلوا ذلك. أما ما يحكى من قصة ابن العتبي الموضوع المختلق المكذوبة، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيات شعر وقرأ هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده إليه وصافحه، وأنه حقق طلبه ونحو ذلك، فهذا دجل وسفه وقلة حياء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدعة وخرافة. وإن اعتقد ذلك أو اعتقد أن القبة تنفعه أو تضره فهذا شرك أكبر بالله، لا يقبل الله من صاحب مع الله فلا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فهمنا؟ يعني إن جاء يدعو عند القبر فهذا الدعاء بدعة، وإن اعتقد أن صاحب القبر يجيب دعاءه فما فحكمه ماذا؟ فهذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فالآية خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء، ولذلك ما علمنا أن أحد من الصحابة ولا من التابعين جاء بعد وفاته القبر وطلب منه الدعاء، وإنما كانوا يطلبون الدعاء من غيره. لماذا قال لهم إذا رأيتم أويس فاطلبوا منه ماذا؟ الدعاء. لماذا ما قال تعالوا عندي؟ هل أويس يوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ولا عشر معشار، بل ليست هناك إيش؟ مقارنة، ليست هناك مقارنة أبدا. ومع ذلك قال إذا من رآه فليطلب منه أن يدعو له. كذلك عمر في وقت الشدة في عام الرمادة استسقى بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. لماذا استسقى بمن؟ بالعباس رضي الله عنه، لأنه يعلم أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، وليس مقام استغاثة بالمخلوق، وإنما هو مقام دعاء يتقدم من فيه الصلاح فيرفع يديه إلى الله عز وجل. ولذلك العباس رضي الله عنه قال اللهم هذه نواصينا بيدك وأكفنا مرفوعة إليك فأغثنا، يطلب غوث من الله. ولم يدعو بالعباس وهو في بيته، بل طلب منه عمر أن يخرج ويصلي بهم ويستسقي لهم. هذا هو الذي يجب التنبه له والحذر مما يضاده من الخرافات والبدع. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.